أنت الواحة الخضراء. يا عيد أنت الواحة الخضراء والراحة، أنت الشراع وقلبي المشتاق ملاح. يا عيد أنت الواحة الخضراء والراحة، يا عيد أنت الشراع وقلبي المشتاق ملاح. يا عيد يا عيد أنت الواحة الخضراء، بك رفرفت مثل الطيور الخضر أرواح، فالكون بستان الهوى حب فواح. رفرفت مثل الطيور الخضر أرواح، فالكون بستان الهوى والحب فواح. فالكون بستان الهوى والحب فواح. يا عيد يا عيد يا عيد أنت الواحة الخضراء. يا عيد عد حتى تزور أفراح، فهلالك الميمون هل وضاء الصباح. يا عيد حتى تزور الأرض أفراح، فهلالك الميمون هل وضاء مصباح. فهلالك الميمون هل وضاء مصباح. يا عيد يا عيد أنت الواحة الخضراء، أقبلوا والقلب مرتاح، والأرض باب موصد ويداك مفتاح. فيك الأحبة أقبلوا والقلب مرتاح، مرتاح والأرض باب موصد ويداك مفتاح. والأرض باب موصد ويداك مفتاح. يا عين يا عين أنت الواحة الخضراء. أنت الواحة الخضراء والراحة، أنت الشراع وقلبي المشتاق ملاح. يا عيد أنت الواحة الخضراء والراحة.